بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول مجد الدين أبو البركات عبد السلام ابن تيمية في كتاب الحج من كتاب المنتقى، منتقى الأخبار من أحاديث المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، في باب قال: باب صيد الحرم وشجره، أي ما جاء في الحكم في تحريم صيد الحرم وتحريم شجره. وشجره يشمل شجره الكبار من ذوات السيقان وهي المعروشات، وشجره الذي ليس له ساق وهي غير المعروشات، والمراد به الشجر الأخضر الرطب، أما الشجر اليابس فإنه لم يمنع منه في الحرم. وذكر فيه ثلاثة أحاديث: حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر، فإنه لا بد لهم منه، فإنه ذو القيون والبيوت. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال: لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. متفق عليهما. وفي لفظ لهم: لا يعرض شجرها، بدل قوله: لا يختلى شوكها. كان هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم لما دخل عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا في رمضان، في 22 من رمضان سنة 8 من الهجرة، فإنه خطب الناس مبينا لهم حرمة مكة، وقال: إن مكة حرام، حرمها الله ولم يحرمها الناس، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها كما كانت، لا يختلى خلاها ولا يحش حشيشها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقام العباس فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر. ذكر عليه الصلاة والسلام لمكة هذه الخصائص. لماذا؟ لأن مكة حرم الله في أرضه، وهي أشرف البقاع وأقدسها على هذه البسيطة، فلهذا عظمت عند الله وعظمت عند عباد الله. من خصائصها أن مكة لا يختلى خلاها، والخلاء يراد به أمران كما فسرت في الروايات: الشجر وهو ما له ساق وهي المعروشات، وحشيشها وهو ما ليس له ساق غير المعروشات، والممنوع منه في مكة هو ما أنبته الله وكان أخضر رطبا. ولهذا لما كان أكثر الشجر في مكة شجر السمر والسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يخبط شوكه، لأن هذه الأشجار طبيعتها الجفاف وتيبس أطرافها ويصيبها الشوك، فقال: لا يخبط. وكذلك خلاها وهو حشيشها الأخضر الرطب لا يحش كما يحش ويقطع في غيره من البقاع. لماذا؟ خصوصية للحرم، وهذا في الشجر الذي أنبته الله سبحانه وتعالى. ولم يستثني من ذلك صلى الله عليه وسلم إلا نوعا واحدا هو الإذخر. والإذخر حشيش أخضر رطب ينبت في شعاب مكة وعلى أطراف جبالها السفلية، وغالب ما ينبت هذا في الربيع ويستمر إلى الخريف. قال العباس: فإنه لا بد لهم منه، أي يحتاجونه. ومن حاجتهم له ذكر ثلاثة أمور: فإنه للقيون، والقيون هم الحدادون والذين ينفخون الكير، يحتاجون هذا الشجر لإيقاد النار. وللبيوت فيسدون بالإذخر، يسدون به خلل أسقف البيوت لئلا تخر عليهم بالمطر أو تخر عليهم بالتراب. ويستخدمونه أيضا لقبورهم حتى لا تخر القبور بالتراب على أجساد الموتى. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. أما ما أنبته الناس في الحرم في بيوتهم واستراحاتهم ومزارعهم فإنهم لا يمنعون منه، وكذا ما أنبتته البلديات والأمانات في الشوارع والطرقات فلا يناله الحرمة إلا حرمة ألا يقطعه حتى يذهب المنفعة منه، لأنه من المرافق العامة، إلا إن قلمته أو قطعته البلدية مراعاة لمصالح الناس. ففي هذا حرمة شجر مكة من حرمة مكة. ولا ينفر صيده، الصيد في مكة آمن الدهر كله ما دام داخل حدود الحرم، ولهذا تجدون الصيد في مكة يكبر. وليس بعيد عنكم دقم الوبر الذي هو جبل في حد مزدلفة، فإن الوبران فيه كبيرة، لأنه لا يصح في مكة أن تهيج، والوبر نوع من أنواع الصيد، وكذا في غيره، فلا يجوز تنفيره في مكة، حتى لو وجد مستظلا لا يجوز أن ينفر يهيج عن مكانه فضلا أن يقتل. ولا تحل لقطة الحرم، لقطة مكة. يظن بعض الناس أن الحرم المراد به فقط محيط المسجد الحرام، لا، كل اللقطة في ما هو داخل حدود أميال الحرم. لا يحل أن تلتقط إلا لمعرفها الدهر كله. وما هي اللقطة؟ اللقطة هي ما ترتفع إليه همة أوساط الناس. أما الشيء المبتذل الذي لا قيمة له في أوساط الناس فلا يسمى لقطة، كالمساويك والنعال الرخيصة فهي ليست لقطة. ولا يدخل في اللقطة أيضا ما يجمع من الأحذية عند أبواب الحرم أو أبواب المساجد فيهيأ للرمي، فليست هذه من اللقطة، وإنما اللقطة ما ترتفع إليه الهمة. ليس همة أغنى الناس وكبراء أغنى الناس وكبراءهم، وإنما همة أواسطهم، وليست أيضا همة أضعف الناس. بعض الناس همته ضعيفة، وربما عنده في نفسه شح ولؤم، كل شيء له قيمة في عينه، هذا لا عبرة به، إنما العبرة بهمة أوساط الناس. واللقطة إذا وجدت في الحرم فواجدها له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يتركها لتبرأ بهذا ذمته، الحالة الثانية أن يأخذها ويسلمها إلى ولي الأمر، وقد جعل ولي الأمر جهات متعلقة بهذه الأمانات في محيط المسجد الحرام، قسم الأمانات عند باب الصفاء، وفي أحياء مكة أقسام الشرط. الحالة الثالثة أن يأخذ هذه اللقطة لكن يلتزم بتعريفها وإذاعتها بين الناس حتى يأتي ربها وصاحبها، وقد جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين: ولا تلتقط لقطة الحاج، لأن أكثر من يأتي مكة هم الحجاج، فهذا من باب ذكر العام بأخص أفراده. يقول رحمه الله: وعن عطاء أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة فأمر ابن عباس أن يفد عنه بشاة، رواه الشافعي. إذا قتل المكي صيدا أو من كان في مكة واردا عليها قتل صيدا، هل يجب فيه مثله أو أنه يلزمه التوبة فقط؟ ما عليه جمهور العلماء أنه يلزمه فيه التوبة، كمن يخبط شجرا أو يحش حشيشا فتلزمه فيه التوبة، ولا يلزم أن يزرع شجرا أو حشيشا بدله. وكذا لو قتل صيدا فإنه يلزمه فيه التوبة. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في ثبوته كلام لأهل العلم، لكن لو ثبت فمعناه على جهة التفخيم والتعظيم في ردع وزجر هذا الغلام، لما صاد حمامة أمره أن يفدي بدلها بشاة. ومعلوم أن الشاة ليست جزاء الصيد في حال المحرم. إذن الصيد ممنوع في مكة كل أوان لمن كان محرما أو كان غير محرم، والصيد البري المتوحش ممنوع على المحرمين خارج مكة حال إحرامهم. إذا كان هذا البلد الآمن مكة آمن في نفسه مؤمن لغيره، يأمن فيه الجماد وهي الشجر والشوك، ويأمن فيه الحيوان وهو الصيد طائرا أو زاحفا أو ماشيا على ثنتين أو على أربع، ويأمن فيه المال، فالمؤمن أشد أمانا في حرم الله. نعم، المؤمن أشد أمانا في حرم الله، بل هو أجل عند الله حتى من بيته المعظم. ولما نظر ابن عمر رضي الله عنهما مرة إلى الكعبة قال: والله إنك لعظيمة، ولكن المؤمن أعظم عند الله منك، ولأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون على الله جل وعلا من أن يهرى قدم امرئ مسلم، أي بغير وجه حق. وكان المشركون في الجاهلية يعظمون الحرم ويعظمون مكة، ولهذا بقي عندهم طواف بها وحج إليها وحلف وتعبيد بالكعبة. عبد الكعبة من تعظيمهم الحرم، لكنه تعظيم خارج عن سنن الشرع وعن رسمه. وزادوا وابتدعوا، وأعظم ما ابتدعوا في الحرم الشرك بالله سبحانه وتعالى. كان الجاهليون في الحرم يرى الرجل قاتل أبيه ومن عليه ثأر له لا يهيجه في الحرم. لماذا؟ تعظيما لهذا المكان، كما أنه إذا لقيه في الأشهر الحرم لا يصيب منه بسوء، تعظيما للزمان الحرام. وفي هذا حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين، لما وفد عبد القيس وهم أهل الأحساء أهل البحرين، فقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، أي بنو حنيفة وبنو بكر، وإنا لا نأتيك إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر فصل الحديث. فهم في الأشهر الحرم يأمنون السبل، وكذلك في الحرم كل أوان. كانوا إذا أرادوا قتل أحد خرجوا به خارج الحرم. وفي هذا القصة المشهورة لما أرادوا قتل خبيب بن عدي جزاء عن لمن قتلوا من رجالاتهم في بدر، لم يقتلوه داخل الحرم داخل حدوده، وهذا مما بقي عندهم من تعظيم الحرم، فخرجوا به إلى التنعيم، وأمهلهم خبيب رضي الله عنه أن يصلي ركعتين، فتجوز رضي الله عنه في الركعتين، ثم قال: لولا أن تظن أن بي فزع من الموت لأطلت بهما. فقالوا: يا خبيب، لما صلبوه ليقتلوه، أتحب أن يكون النبي مكانك؟ أتحب أن يكون محمد مكانك؟ قال: والله لا أحب أن أكون منعما مرغدا بين أهلي ويصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة. نعم. ثم تمثل: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وكل ذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. فقتلوه رضي الله عنه، فنعاه النبي صلى الله عليه وسلم وبشره. المسلم أعظم حرمة من هؤلاء كلها، ولهذا توعد ربي جل وعلا من أراد أي عزم على إفساد في الحرم، فقال في آية الحج سبحانه: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لم يتوعد جل وعلا بالعذاب الأليم من أراد إرادة في قلبه إلا لمن أراد ظلما وإفسادا وإلحادا في الحرام. والإرادة هنا أي العزم، ليس مجرد الهم، لأن الله عفى لهذه الأمة همها وخواطرها وحديث نفسها، إلا ما عزمت عليه فيما يتعلق بإفساد وظلم وبغي في الحرم، فالله توعد عليه بأن يذيقه العذاب الأليم. قال عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي رضي الله عنه: لو أن رجل بعدن أبين، تعرفون وين عدن أبين؟ في أقصى جنوب اليمن، أراد إلحادا في الحرم لأذاقه الله عز وجل العذاب الأليم. ألا فلنستشعر يا رعاكم الله هذه الحرمة وهذه القدسية لحرم الله بما عظمها الله به، لا نتزيد بها. بعض الناس يظن أن من تعظيم الحرم تمسحه بجدران الكعبة وبأعمدة المسجد وبالشبابيك وبالأبواب، ويمسح بها جسده أو يضع عليها جسده. هذا تزيد غير صحيح ومحدث، ومن وسائل الشرك في الحرم لم يشرعه الله. إنما نعظم الحرم بما عظمه الله به وعظمه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لما ذكر رحمه الله حرمة صيد الحرم وحرمة شجره، ذكر ما يتعلق بالفواسق المؤذيات بطبعها، ما شأنها في الحرم وفي غيره. فقال: باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام. في الحرم يعني في مكة، والإحرام أي حال التلبس بلباس الإحرام ونيته التي يحضر عليه معها الصيد. وقبل ذلك، ما هي حدود الحرم التي يحرم فيها هذه الأمور؟ أقرب حدود الحرم إلى الكعبة التنعيم، أقرب الحل إلى الكعبة التنعيم، ويبعد التنعيم عن الكعبة نحو من 7 كيلومترات، وهو حد الحرم من جهة الشمال. أبعد الحل عن الكعبة الحديبية، مسمات الآن بالشميسي، وهو حد الحرم من جهة الساحل من جهة جدة. ويبعد هذا الحل عن الكعبة نحو من 23 كيلومترا. حد الحرم من الجنوب من جهة طريق الطائف هو وادي عرنة، الذي يفصل عرفة عما يليها. ويبعد هذا الحد الحل عن الكعبة نحو من 17 كيلومترا. وحد الحرم من جهة الشرق الجعرانة وما يحاذيها من جهة الشرائع، ويبعد عن الكعبة أي هذا الحد نحو من 16 كيلا. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل 5 فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. هذه الفواسق أي المؤذيات التي هي مؤذية بطبعها وتصول على الإنسان، فإنها تقتل في الحل والحرم. في الحرم عرفناه لحرمته، فإنها يجوز أن تقتل هذه الفواسق المؤذية. وفي الحل أي لمن كان محرما فلا يؤاخذ بقتلها. وقوله 5 فواسق، هل 5 في ذكر العدد له مفهوم ولا لا مفهوم له؟ القاعدة في الأعداد في الشريعة أنها على ضربين: أعداد لها مفهوم، وهذا الذي يعبر عنه الأصوليون بقولهم: العدد له مفهوم يراد منه المعدود، كقول الله جل وعلا في كفارة اليمين في آية المائدة: فكفارته إطعام كم؟ 10 مساكين. لو أطعم 9 تكفي؟ لا تكفي، لا بد من 10. وكقوله جل وعلا: فصيام 2 شهر متتابعين. لو صام 2 غير متتابعين لم يصح، والشهران 60 يوما إذا عدها عدا، أو 2 من خلال رؤية الهلال. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5، فعد المعدودات 5. فالعدد هنا مراد منه بيان المعدود، حقيقته مرادة. الضرب الثاني من الأعداد، وهذا أكثر ما جاء في موارد الشرع: أعداد لا مفهوم لها. ومعنى قولهم، قول الأصوليين، أن العدد لا مفهوم له أي لا يراد منه حقيقة المعدود، وإنما يراد منه بيان الكثرة. ودلائله كثيرة، أختصرها بدليلين. في آية براءة يقول الله جل وعلا عن المنافقين: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وش رأيكم لو أن النبي عليه الصلاة والسلام استغفر لهؤلاء 70 مليون مرة يغفر لهم؟ لا. فقوله 70 مرة أي مرات كثيرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم. فهنا العدد لا يراد منه بيان المعدود، وإنما بيان الكثرة، وهذا الذي يعبرون عنه بقولهم لا مفهوم له، يعني لبيان الكثرة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: الإيمان 70 شعبة. وفي لفظ في الصحيحين أيضا: الإيمان 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. فإنه في لفظ في الصحيحين قال مرة 60، وفي مرة قال 70. وحاشا أن يكون هذا اضطراب أو تناقض من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المراد بيان كثرة خصال وشعب وخلال الإيمان. هذا الحديث، حديث عائشة 5 فواسق، هل مراد منه حقيقة المعدود؟ كذا قال كثير من الشراح، والظاهر أن العدد هنا غير مراد، بدليل أنه عددها عليه الصلاة والسلام في مجمل الروايات فزادت على 5، وهذا هو قول أهل التحقيق. ولهذا أجملها ثم ذكر أمثلتها: 5 فواسق، كل ما كان فاسقا أي مؤذيا بطبعه يصول على الإنسان بطبعه فهذا يقتل في مكة وفي غيرها حال الإحرام وغيره. في حديث عائشة ذكر الفأرة، وذكر الفأرة ودخل فيها ما هو أعلى منها كالجرذي، فهذا يقتل لأنه مؤذي وفاسق، وتسمى الفأرة بالفويسقة. والحية والعقرب والحدأة أو الحدية، لأنها تخطف صغار البهم والدجاج، وتخطف أيضا المتاع فهي مؤذية، والحدأة والحدية لمن لا يفرقها تشبه الصقر وليست صقرا، وكذا الغراب، وجاء في بعض الرواية الغراب الأبرق، والغراب جنسه جنس الغراب، سواء كان أبيض اللي فيه بياض تحت رأسه أو كان الأسود البهي، لأنه يخطف المتاع ويخطف صغار الطير وصغار الدجن فهو مؤذي. والكلب العقور اسم جنس لكل ما صال وتعدى بنفسه، فيشمل الذئب والثعلب والسبع الذي يصول على الناس فيؤذيهم بنفسه، يدخل في هذا الكلب العقور. ويخرج الكلب العقور يخرج الكلب الأليف ككلب الحراسة وكلب الزرع وكلب الصيد، فإنه لا يقتل لأنه ليس عقورا، أي ليس صائلا معتديا فاسقا بنفسه. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، أي ليس عليه حرج ولا إثم. ونص على المحرم لأن المحرم ممنوع من قتل الصيد، فهذه ليست صيدا وإنما مؤذية، مؤذية فاسقة بطبعها، أي بما طبعها الله به، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، رواه الجماعة إلا الترمذي. من هم الجماعة إذا قال رواه الجماعة؟ أي من هم؟ النسائي ومسلم والبخاري وابو داود ومالك والدارمي والطيالسي، مثلنا عاد. الجماعة إذا أطلقوا كما عليه مصطلح الحافظ ومن جاء بعده هم السبعة: صاحب الصحيحين البخاري ومسلم، وأهل السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وسابعهم الإمام أحمد في المسند، هؤلاء هم الجماعة. وإذا قيل رواه التسعة يضاف إليهم مالك في الموطأ ومن والدارمي في السنن. فهنا الروايات بعضها أدخلت الحية وبعضها لم تدخله. وفي لفظ: خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام، الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور، رواه أحمد والنسائي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بميناء، مع أنه محرم متلبس بالإحرام ويحضر على المحرم ما لا يحضر على غيره، أمره بأن يقتل حية لأن الحية مؤذية وتصول وتلدغ وهي من ذوات السموم. ألحق العلماء بهذه الفواسق ما كان مؤذي كالبعوض والذباب والحشرات، فإنها تقتل في الحل والحرم. ولهذا بعض المتكلفين يقول: أنا محرم وقتلت بعوضتين، ماذا علي؟ وهل البعوض صيد حتى يكون فيه شيء؟ البعوض مؤذي، اقتل كل البعوض في مكة، الله يقويك، لك فيها أجر وليس عليك فيها حرج ولا وزر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وسئل عما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم، فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا إبهام ذكر المرأة أم المؤمنين لا يضر، لأن إبهام ذكر الصحابي لا يضر في الرواية، فالصحابة كلهم عدول بإجماع المسلمين، ولا عبرة بخلاف من خالفهم من الرافضة المارقين، كل الصحابة عدول. يقول: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية، رواه مسلم. والحديث كما مر معنا جاء من رواية عائشة رضي الله عنها. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم، ويقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب. في بعض الروايات يذكرون الحدية وبعضها لا تذكر الحدية، وفي بعضها يذكر العقاب وبعضها لا يذكر، دل على أن المراد ليس حصرها بالخمس وإنما ذكر الخمس على جهة الأشهر والأشهر والأكثر. والكلب العقور عندهم كل ما صال بنفسه، فشمل الذئب. الكلب العقور اللي يسمينها الناس الآن الكلب المستغلث الذي يعتدي ويصول، فإن لم يعتدي ولا يصول فليس عليه شيء، ولهذا ضابطه في السبع هو الصائل. فإن كان هذا الكلب في أصله مستأنسا عند جيرانك يحرس زرعهم أو يحرس ضرعهم غنمهم أو بهمهم، ثم إن هذا الكلب استغلث وأصبح يعتدي، فإن هجم عليك ادفعه، فإن لم يندفع إلا بقتله فاقتله وليس عليك فيه ضمان، ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. باب تفضيلي. نعم. لا، إذا كان عرف عنه أنه يهجم أو أنه عقور لا ينتظره حتى يهجم عليه، بل يكف به شره عنه عن المسلمين. هذا إذا كان عقورا، رأيت ذئب يجوز أن تطرده حتى تقتله في مكة ولا وأنت محرم، لأن هذا من جنس الكلب العقور. ولهذا في هذه الخمس لما عبر بالأدنى دخل فيها ما هو أعظم، ذكر الفأرة دخل فيها ما هو أعظم منها وهو الجرذي، وهذا كثير في موارد الأحاديث، إذا ذكر النبي الأدنى دخل فيه الأعلى. مثاله في الأضاحي والهدايا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل العرجاء البين عرجها. إذن مكسورة الأيدي والأرجل لا تحل، لأنه عبر بالأدنى فدخل ما هو أعلى. ولا تحل العورة البين عورها. طيب العمياء من باب أولى، فإذا ذكر الأدنى دخل فيه ما هو أعلى منه وأشد أذية. باب تفضيل مكة على سائر البلاد. أفضل البقاع على البسيطة مكة. نعم، لأنها اشتملت على بيت الله المعظم وبيته العتيق، ومعنى العتيق أي القديم، ولهذا أظهر ما يقال أن الكعبة أول من بناها الملائكة عليهم السلام. ويراد بالعتيق أيضا وليطوف بالبيت العتيق العتيق المعتق اللي له قيمة وشأن، ولا أعظم من بيت الله له شأن في هذه الدنيا، لا أعظم شيئا منه. مكة هي أفضل البقاع على وجه هذه البسيطة، أعظم البقاع هي مكة، لأنها اشتملت على بيت الله المعظم واشتملت على حرم الله الآمن. والعلماء رحمهم الله فاضلوا أيهما أفضل، مكة أو المدينة، وطال بحثهم في هذه المسألة، فجمهور أهل العلم على أن مكة أفضل، وجاء عن الإمام مالك أن المدينة أفضل، والمحتكم في هذا إلى الأدلة، فإن ظاهر الأدلة في أن مكة أفضل، وهذا ظاهر صنيع المصنف المجد رحمه الله، ولهذا ترجم بهذه الترجمة وذكر تحتها هذين الحديثين. فعن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة. الحزورة موضع دخل الآن في مشمول التوسعات عند باب الطحانين، قالها عليه الصلاة والسلام قيل لما هاجر وقيل لما خرج من مكة بعد الفتح وقيل لما خرج منها بعد حجة الوداع. وليس المراد متى قالها، وإنما العبرة بقوله، قال عليه الصلاة والسلام: وقد وقف على الحزورة وارتفت إلى مكة. يقال الحزورة ويقال الحزورة. فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. يحلف عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار، ولو لم يحلف، وما حلف في هذا الموضع إلا لبيان تأكيده والتنويه بشأنه: والله إنك لأحب البقاع وأحب البلاد إلى الله. فهذا نص على أن مكة أحب البلاد إلى الله وأحب البقاع إلى الله، وهي نص على أنها حتى أفضل من المدينة. وقد عرض هذا بما سيأتي بفضل المدينة، ويأتي إن شاء الله الجمع بينها. ولولا، وقال: وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. من الذي أخرجه منها؟ مشرك مكة ومشرك قريش، لما منعوه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ دين الله، وحالوا بينه وبين الناس، أذن الله له وأمره بالهجرة. ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي. إذن هي طيبة وهي حبيبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنها أحب البلاد والأرض إلى الله. ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. رواه الترمذي وصححه. ومما يدل على فضل مكة أن الله شدد وعظم في تحريم حرمها، فجعل الصلاة في مكة كلها مما هو داخل حدود الحرم 100,000 صلاة، عما سواه من الأماكن. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة مما سواه، وصلاة في مسجدي هذا، يعني مسجده في المدينة، 1,000 صلاة مما سواه، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. أما اللفظ الذي جاء عند مسلم: صلاة في مسجد الكعبة، فلا يشكل، فإنه من باب ذكر العام وهو الحرم بأخص أفراده وأخص أوصافه، وهو اشتماله على الكعبة. من خصائص مكة التي تجعلها أفضل البقاع أن الله حرم على المشركين دخولها، فلا يجوز دخولهم مكة في حدود الحرم. ولهذا يا من تترفتم باستقدام الخدم والسائقين، انتبهوا، فلا يجوز أن تدخلوا بخدمكم الكفار إلى مكة، وإذا فعلتم ذلك عصيتم الله وعصيتم رسوله. والله عز وجل يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ذهب بعض أهل العلم إلى أن المدينة أفضل لما سيأتي من الأحاديث، وهذا البحث أيهما أفضل، مكة أو المدينة، بحث تحته طائل، لكن أنفع منه وهو تعدي الخلاف في هذه المسألة أن البقاع مهما عظمت وقدست ومهما كان لها شأن فإنها لا تزكي أحدا. من عاش في مكة؟ أئمة الكفر وصناديده. عاش فيها فرعون هذه الأمة، من هو؟ أبو جهل. وعاش فيها أمية بن خلف، وعاش فيها عبد العزة بن عبد المطلب أبو لهب، وعتبة وشيبة ابن ربيعة، والوليد بن المغيرة والد خالد. أئمة الكفر عاشوا ها هنا، والعاص بن وائل السهمي الذي إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. إذن البقاع لا تزكي أحدا. المدينة من عاش فيها؟ رأس النفاق والمنافقين. إذن البقاع مهما فضلت وعلت لا تزكي أحدا. العالم العلوي مكان الملائكة، وكان معهم إبليس، هل زكاه الموضع؟ لم يزكه، لما فسق بطبعه ورجع إلى أصله فعصى أمر ربه وأبى أن يسجد لآدم. السجود عبادة لله، لكنه تحية وإجلال واحترام لآدم، فأبى. إذن البقاع مهما قدست فإنها لا تزكي صاحبها. من الذي يزكيك؟ إيمانك وعملك الصالح. ولهذا لما ساق شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف في أي البقاع أفضل، مكة والمدينة، ورجح رحمه الله ما عليه الجمهور وما دلت إليه ظواهر الأدلة أن مكة أفضل، قال: والبقاع لا تزكي أحدا، فإن أعظم البلاد لك فيها أجرا ما زاد فيها إيمانك وصلح فيها قصدك وعملك. ومما يدل على ذلك فعل الصحابة، كم مات من الصحابة في مكة والمدينة بالنسبة إلى غيرها من بقاع الدنيا؟ قلة. أكثر ما ذكروا من الذين ماتوا من الصحابة في المدينة 10,000، وبقية الصحابة على كثرتهم انتشروا في بقاع الدنيا، مجاهدين، معلمين، داعين، فاتحين. إذن أفضل البقاع إلى الله ما زاد فيه إيمانك أيها العبد، وصلحت فيه سريرتك. بعض الناس ينظر إلى أول الخبر وطرفه ويترك عاقبته ومقاصده، يقول: سأسكن مكة، الصلاة فيها مضاعفة. نعم، الصلاة في مكة مضاعفة ب100,000 إن قبلها الله، فاهتم للقبول أعظم من اهتمامك للمضاعفة. وكذلك السيئة فيها مفخمة. نعم، ما هي مضاعفة كمضاعفة الحسن، لكن مفخمة. قالوا: وهذا الذي حدى ابن عباس أنه يخرج آخر حياته فيسكن الطائف مخافة من تفخيم السيئات في مكة. وكان ابن عمر رضي الله عنه يأتي إلى مكة فينزل في أطراف الحرم، ثم يدخل وقت الصلاة يصلي في حد الحرم، ثم يرجع مخافة من غوائل السيئات وتفخيمها في مكة، وإن لم تضعف نفس السيئة. لما ذكر فضل مكة وفضل حرمها، ناسب أن يذكر فضل المدينة وحرمها. باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره. المدينة حرم على ما حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أقل في شأنها من حرمة مكة، لكنها بلد حرام كما سيأتي. وأيضا رجح فيها، وهو منصوص مذهب الحنابلة، أن المدينة يحرم أيضا شجرها وصيدها، وإن كان كثير من أهل العلم لا يرى ذلك في شجرها وصيدها، والمحتكم فيها إلى ما سيسوقه الماتن رحمه الله من الأدلة. فذكر فيها حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. وأصله عن أبي هريرة، لكنه ذكره مختصر وهو في الصحيحين. وعير وثور جبلان، عير في طرف المدينة الجنوبي الغربي، وسمي بعير لأن أعلاه مستوي كظهر العير، ظهر الحمار أعزكم الله والحاضرين. وهذا الجبل هو الذي في سفحه الآن ميقات للحليفة، فإن الجبل الذي الميقات في سفحه هو جبل عير، ويقابله من الجهة الشمالية الشرقية جبل ثور. وجبل ثور جبل أحمر صغير في طرف جبل أحد، كنا ونحن صغار نذهب نتنزه عنده ونصعد عليه، يسمى بجبل ثور. فهذا حد المدينة من هاتين الجهتين، وحدها من الشمال جبل أحد. جبل أحد داخل المدينة، وما وراءه خارج المدينة. وقد جاء في الحديث أن المدينة حرم إلى 9 أميال، أي في من جهة الدائرة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حمى حرم المدينة 12 ميلا، والحكومة وفقها الله شكلت لجان من العلماء لتجديد أعلام الحرمين، لتجديد حدود حرم مكة وتجديد حدود حرم المدينة، وجددوه بوضع هذه المراسيم وهذه الأعلام التي ترونها في الطرقات العامة السريعة الداخلة إلى هاتين المدينتين المشرفتين. قال: وفي حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة: لا يختلى خلاها أي شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيراه. وهذا يدل على أن حرمة المدينة أقل شأنا من حرمة مكة، فإذا قطع من شجرها وحشيشها ليطعم بهائمة جاز له ذلك. ولم يزل أهل المدينة في وقت الربيع يحشون من حشائش المدينة ونبت ربيعها ليطعموه بهائمهم، غنمهم وبقرهم وذودهم، فهي في هذا أقل حرمة من مكة. قال: وعن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، رب اجعل هذا بلدا آمنا. ودعا لأهلها بأن يرزقهم الله من الثمرات من آمن منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة أيضا فحرمها كما حرم إبراهيم مكة، ودعا عليه الصلاة والسلام لها بالبركة. وهذا يجده أيها الإخوة من زار المدينة بل ومن عاش فيها، بركة دعاء رسول الله في رزقها، في مدها وصاعها، وفي خضرواتها، وفي طعامها. يجد ذلك من أبطأ بالمدينة وعاش فيها بالنسبة لغيرها من البقاع. هذا الذي جعل الإمام مالك يجعل المدينة أفضل من مكة، لأن النبي حرمها كما حرم إبراهيم مكة، ودعا لها كما دعا إبراهيم لمكة. وجاء في بعض الألفاظ: وإني أحرمها أشد مما حرم به إبراهيم مكة. فقالوا هذا وجه أنها أفضل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة، وجعل 12 ميلا حول المدينة حما. اللابة هي الحرة، والمدينة تحيط بها الحرار من كم جهة؟ من 3 جهات ولا جهتين؟ طيب، هنا في الحديث حرم ما بين لابتيها على جهة التثنية، من جهتين. المدينة تحيط بها الحرار من 3 جهات، وهما في الحقيقة حرتان: حرة واقم وحرة الوبرة. حرة واقم يسميها أهل المدينة بالحرة الشرقية، وتبعد عن البقيع أقل من 0.5 كيلو، هذه حرة واقم وهي الحرة الشرقية. وحرة الوبرة يسميها أهل المدينة الآن بل من سنين الحرة الغربية. فالحرتان تحيطان بالمدينة شرقا وغربا، وهاتان الحرتان تتصلان من جهة الجنوب، تتوافقان من جهة الجنوب، لأن أصل الحرار هي صخور بركانية، والمدينة على براكين، وقد ظهر فيها البركان المشهور الذي جاء التنويه عنه في صحيح مسلم بقوله صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة، والحديث في مسلم في كتابه: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، أي بصرى الشام. هذه في براكين ثارت وارتفعت أعلاما في السماء في شرق المدينة وجنوبها، أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى الشام، وكان ذلك قبل سقوط بغداد بسنتين، سنة 654 كما ذكر ذلك المؤرخون. ابن كثير وابن الجوزي وغيرهم. هاتان الحرتان تتصلان في جنوب المدينة من وراء قباء في حرة يسميها أهل المدينة الآن بحرة قريضة، وهي حرة بني قريضة، فهما تتصلان، وهذا لا يتعارض من كونهما لابتي المدينة، فما بين اللابتين مع ما من عير إلى ثور هذا مجموعه حرم المدينة، وبتقديره 4.5 أميال إذا جعلنا المركز هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أي 9 أميال في هذا القطر، ما وراءها 12 ميلا، والميل 1.6 كيلو 12 ميلا، هذا حمى للمدينة، أي حماية لحرمها، كما في حديث النعمان ابن بشير في الصحيحين: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك إيش أن يواقعه. فالشيء إذا حمي صيانة إلى أصله، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في المدينة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم شجرها أن يخبط أو يعضد. رواه أحمد. ولم يستثنى من الشجر إلا ما قطع لأجل أن يصنع منه أهل المدينة أدوات زرعهم، حراثتهم أو سانيتهم ليستسقوا الماء بها من الآبار، أي لمنفعتهم. وهذا يبين عن أن حل المدينة أهون من حل مكة، وأن حرمة مكة أعظم من حرمة المدينة. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على المدينة، وكان هذا والله أعلم لما صعد على جبل أحد، فانتفض أحد فركله النبي برجله وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. لما أشرف على المدينة اطلع عليها من مكان عالي، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. والمد ربع الصاع، ومقداره مقدار اليدين المعتدلتين، إذا جعل فيهما حبا أو قمحا أو شعيرا فمقداره مد، والصاع ما بين 4 إلى 5 أمداد، يعني صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المد والصاع لأن هذين الكيلين يكيل بهما الناس طعامهم، وهذا في إنشاء البركة. وللبخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، مفسر في حديث علي لذي أبي هريرة، أي من عير إلى ثور، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. زاد هذا الحديث ألا يحدث في المدينة حدث، وهذا جاء مجملا في مكة في عموم قول الله جل وعلا في آية الحج: ومن يرد فيه، أي بالحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يحدث فيها حدثا؟ أي لا يأتي بخربة، ولا يأتي بما يوجب الخروج على جماعة المسلمين، أو يوجب تخويف الآمنين المستوطنين المعصومين في المدينة. ومثله حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ب4 كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا. آواه تستر عليه، آواه أعانه وساعده، آواه برر له إحداثه وخروجه وتخويفه وإرهابه الآمنين بغير وجه حق. فهؤلاء وهذا بالذات ملعون بلعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المدينة من أحدث فيها حدثا يشمل الأمر العظيم المتعلق بجماعة المسلمين مما يكون سببا في الخروج عليهم، أو نزع ولاية ولي الأمر الذي انعقدت له البيعة، أو أيضا أن يبتدع في المدينة بدعة فتضاف إلى دين الإسلام وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فوعده عليه الصلاة والسلام بقوله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لشناعتها، لأن المدينة مأرز الإيمان. في آخر الزمان إذا انحصر الإيمان رجع إلى المدينة، إن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز أي ترجع شيئا فشيئا الحية إلى جحرها. وهذا إذا أراد الله جل وعلا وقضى قضاءه بالحق بفساد الزمان إذا فسد أهله، وذلك قرب قيام الساعة. كم باقي على الأذان؟ قال ولمسلم عن عاصم الأحول قال سألت أنسا رضي الله عنه أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم هي حرام ولا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال وعن أبي سعيد وهو سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني حرمت المدينة حرام ما بين مأزميها، لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر إلا لعلف. والحديث في مسلم. وقوله إني حرمت ما بين مأزميها، المأزم هو المكان الضيق بين الجبلين، وهذا مفسر بأنها حرم ما بين عير إلى ثور، وكذلك ما بين اللابتين، لأن لابتي المدينة لا يستطيع أن يمضي عليها الإنسان إلا أن يمشي بين شجاجها وشراكها وطرقاتها التي يسلك فيها الناس، وإلا فإنه تتقطع رجله وتتعطل راحلته إذا مشى في حرارها. وفي تحريم أن يهراق فيها الدم أي بغير وجه حق. أما إقامة الحدود فلا ضير، لأن إقامة الحدود من تعظيم حدود الله ومن تعظيم أيضا حرمات الله ومن تعظيم حرم الله وحرم رسوله. ولا يحمل فيها السلاح أي لئلا يخوف أهلها، لا يخوف أهلها، بل أمر عليه الصلاة والسلام من يمضي في السوق ويمشي في السوق أن يجعل نصل سلاحه إلى الأرض، وأن يقبض بنصله أي بالطرف الحاد من سلاحه لئلا يؤذي المؤمنين وهو لا يشعر. قال وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عظاها، وعظاها هو شجرها، ولا يصاد صيدها. نعم المدينة صيدها حرام، وهذا هو المنصوص في المذهب وهو الذي دلت عليه الأدلة. وأذكر نحن صغار إذا صدنا من القميري القمري أو من الحمام أدبنا على هذا الفعل. لماذا؟ لحرمة المدينة، وهذا مما دلت عليه هذه الأحاديث. فهي شابهت مكة في هذا التحريم، لكنها في مجموعها أخف وأهون من تحريم مكة، حيث استثنى صلى الله عليه وسلم من شجرها ما يتخذ علفا، واستثنى أيضا ما يتخذ لأجل الزرع أو لأجل السقي. وعن عامر بن سعد عن أبيه، عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عظاها أو يقتل صيدها. وعن عامر بن سعد رضي الله أن سعدا رضي الله عنه ركب إلى قصره بالعقيق. سعد بن أبي وقاص منحه النبي عليه الصلاة والسلام مكانا واسعا في شمال المدينة على ضفة وادي العقيق، ولم يزل قصره باقية أعلامه إلى عهد قريب. منحه هذا القصر ونفله إياه وما حوله، وكان يسكن فيه ونزل فيه واعتزل فيه الفتنة التي وقعت في عهد الصحابة. أختم بهذا الحديث لهذا الباب التفت الأسئلة. قال وعن عامر بن سعد أن سعدا رضي الله عنه ركب إلى قصره بالعقيق وجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، أي أخذ متاعه وثوبه وأخذ أيضا ما جمعه من الشجر. فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد علي أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم من السلب، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم، رواهما أحمد ومسلم. وعن سليمان بن أبي عبد الله قال رأيت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه، فجاء مواليه فقال إن رسول الله حرم هذا الحرم، فقال من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبوه. السلب أي ما يأخذه منه من ثيابه ومن متاعه وما معه من سلاح، وأيضا مما أخذه إما من الصيد أو مما جمعه من الشجر والحطب. قال فلا أرد عليكم طعمة أطعمانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم أعطيكم ثمنه أعطيتكم، رواه أحمد وأبو داود. وقال فيه من أخذ أحدا يصيد فيه أي في الحرم حرم المدينة فليسلبه ثيابه. هذا من خصوصية حرم المدينة، وهذا ما طبقه سعد رضي الله عنه. وفي قوله رضي الله عنه إن شئتم أعطيكم ثمنه تكرما منه، لا على أن هذا أمر واجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سلبه، هو الذي نفله هذا السلب لمن تعدى على حرم المدينة فقطع فيه الشجر أو قتل فيه الصيد. نسأل الله أن نكون وإياكم ممن عظموا حرمه وحرماته، وممن سابقوا إلى مرضاته وباعدوا عن أسباب سخطه وعقوباته، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا والمؤمنين أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإلى ما تيسر من الأسئلة. لا إله إلا الله. هذا السائل يقول ما الحكم في من مس الحجر الأسود أثناء الطواف وعلى هذا الحجر طيب ومسك؟ هذا الذي طاف بالبيت ومس الحجر واستلمه وهو محرم وأصاب يده شيء من الطيب ليس عليه حرج، لأنه لم يقصد التطيب. كذلك من التزم الملتزم ما بين الحجر إلى باب الكعبة وأصابه من الطيب الذي يطيب به الملتزم فليس عليه شيء، لأنه لم يقصد الطيب بذاته ولا يلحقه في هذا ملامة، والله أعلم. هل ثواب الصلاة في صحن الكعبة كغيرها من الحرم أو أنه مخصوص في الحرم كله؟ وهل التوسعة الجديدة من البيت العتيق؟ نعم، الصلاة داخل جوف الكعبة لها أجر الصلاة في الحرم، لعموم الحديث صلاة في المسجد الحرام والكعبة في المسجد الحرام بل هي مركزه. وتصح الصلاة في الكعبة إلا صلاة فريضة، فإنها لا تصح، لأننا مأمورون في الفريضة باستقبال الكعبة، ومن صلى داخلها لم يستقبلها. ولهذا تلحظون يمنعون أحدا أن يصلي في الحطيم صلاة الفريضة. لماذا؟ لأن الناس والمصلين مأمورون باستقبال البيت، ومن صلى داخل الحطيم وداخل الكعبة لم يستقبل البيت. ولهذا نص الفقهاء على أنه تصح الصلاة فيها نافلة لا فرضا. ومكة كلها حرم، ومهما امتد إليه توسعة مسجد الكعبة فإنه لا يزال عليه اسم المسجد العتيق. ولهذا اعترض بعض الناس على عمر رضي الله عنه لما وسع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أخرجت المسجد عن فضله، فإن الرسول قال صلاة في مسجدي هذا، وقد وسعه عمر أول التوسيعات قبل توسيعة عثمان. فقال عمر قولته الشهيرة: والله لو امتد الصف إلى صنعاء لكان من أين؟ من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك التوسعة الآن مهما امتدت وهي مشتملة على الكعبة فإنها تجعل لها خصوصية المسجد العتيق. والصلاة في مسجد الكعبة أفضل من الصلاة في سائر مساجد مكة لاشتماله على البيت العتيق. ومن ذلك أخذ الفقهاء رحمهم الله أن الصلاة في الجامع العتيق في البلد أفضل من الصلاة في المساجد الأخرى غيره لهذا المعنى، والله أعلم. يقول: هل الصلاة في أوقات الكراهة مثل تحية المسجد أو ركعتي الطواف جائزة؟ أما صلوات الأسباب كصلاة الجنازة وكسوف وخسوف ودخوله المسجد في وقت النهي قبل أن يجلس يصلي ركعتين فلا مانع من ذلك. وأما مكة فإنه لا نهي فيها، أعني مسجد الكعبة، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فيطوف حتى في أوقات النهي، وإذا طاف جاز أن يصلي ركعتين إثر طوافه، والله أعلم. وأوقات النهي أيها الإخوة هي على الإجمال ثلاثة: بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس، وعند الزوال أي قبل أذان الظهر بدقيقتين أو ثلاثة، وبعد العصر إلى غروب الشمس. أشد أوقات النهي هذه ثلاثة على جهة الإجمال، على جهة التفصيل خمسة: بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح، وعند الزوال، وبعد العصر إلى اصفرار الشمس، ومن اصفرارها إلى غروبها. أشد أوقات النهي وقتان: بعد طلوع الشمس، بعد ظهور القرص إلى ارتفاعه قيد رمح، وعند اصفرارها عشية أي قبل الغروب إلى أن تغرب، لأن هذين الوقتين يتحرى عباد الشمس السجود لها عند ظهورها وعند أفولها، الله أعلم. هذا يقول: طالب من أبناء مكة ذهب لدورة على سفينة لمدة 7 أشهر، ثم إنه نزل بينبع ورجع بعد ذلك إلى بيته في مكة، وكان مترددا هل يحج أو لا، وقد قدم قبل أيام، والآن استقر رأيه أنه يستطيع الحج، فمن أين يحرم؟ من مكة أم يرجع إلى الميقات الذي تجاوزه؟ الظاهر أنه يحرم من مكة لأنه دخلها راجعا إلى بيته ومقر سكنه وكان مترددا، فيحرم من مكة لعموم الحديث حتى أهل مكة من مكة. حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. سائل يقول: حضرت أنا وزوجتي ونزلنا في الطائف ومكثنا يومين ثم انتقلنا إلى مكة ولم نحرم، برجاء المعرفة ما هو المطلوب منه حيث ننوي الحج، علما بأن زوجتي مريضة ولا تستطيع الصوم والظروف صعبة، حيث إنني عملت عملية قبل الحضور إلى مكة. هل الأعذار ما لها وجه يا أخواني؟ أعذار أن زوجتك مريضة وأنت عملت عملية ليست عذرا لك أن لا ترجع إلى الميقات أنت وزوجتك وتحرمان منه، وميقاتكم هو ميقات أهل الطائف، إن نزلتم من جبل كرى ففي وادي محرم، وإن جئتم من السيل فالسيل الكبير هو ميقاتكم، فترجعان إلى هذا المكان وتحرمان، وإذا كنتما لا تستطيعان الحج فإن الله لم يكلف عليكما حج بيته، فإنما أوجب حج بيته لماذا؟ أوجب حج بيته لمن استطاع إليه سبيلا. أما يكون هذا ذريعة وحيلة إلى أن يتجاوز الإنسان الميقات ليحرم داخل مكة، وحقيقة ذلك هو تجاوز نقاط التفتيش ومخالفة للأمر، فلا، والله أعلم. يقول أنا مقيم في مكة وقد حججت مرتين ولم أضحي، وكان حجي مفردا، وقد نويت حج هذا العام عن والدي، فهل أضحي؟ لكن نيتي له أن أنوي نيتي ألا أضحي أو أن أنوي الأضحية. يا أخواني، فرق بين الأضحية والهدي، وكثير من الناس لا يفرق بين الهدي والأضحية، فيجعل الأضحية هديا والهدي أضحية، فالأضحية لا علاقة لها بالهدي، الأضحية لا علاقة لها بالحج أصلا. ولهذا ذكر العلماء فروقا بين الأضحية والهدي. من الفروق أن الأضحية تكفي الرجل الواحد وتكفي أهل بيته ولو كانوا ألفا أو أكثر، أما الهدي فإنه لا يكفي إلا الناسك وحده. فإذا حججت أنت ومعك أمك وأبوك وزوجتك، كم ذولا؟ أربعة، وكنتم متمتعون أو قارنون، فعلى كل واحد منكم هدي. بينما الأضحية تكفي الرجل وأهل بيته بالغا عددهم ما بلغ. الهدي لا يذبح إلا في مكانه وفي زمانه، ومكانه الحرم داخل حدود مكة. أما الأضحية فتذبح في كل مكان، تذبح الأضحية في كل مكان حتى في أنحاء الدنيا، ولهذا يضحي المسلمون فيه أينما كانوا وأينما حلوا. الأضحية لها نية والهدي له نية. الأضحية غير متعلقة بالحج، والهدي متعلق بالنسك والحج. إن لم يضحي فلا إشكال عليه، لأن الأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، في قول عامة أهل العلم، لكن الهدي واجب على المتمتع والقارن من غير أهل مكة. إن لم يجد الهدي ينتقل إلى بدله بالصيام، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. أما من لم يجد الأضحية فلا شيء عليه، لا تجب الأضحية إلا بالنذر أو تكون وصية أوصى بها من قبلك وله غلة للوصية مال ودراهم ينفذها منه، وما سوى ذلك فهي سنة مؤكدة. والحج المفرد يا أيها الإخوة ليس عليه هدي، ليس على من حج حجا مفردا هدي إلا أن يطوع، والله أعلم. يقول نويت الحج متمتعا وأديت العمرة، فهل يجوز أن أخرج من مكة؟ نعم، إذا جاء الإنسان متطوعا بالعمرة وأدى عمرة متمتعا له أن يخرج من مكة، يخرج إلى جدة، يخرج إلى الطائف، يقضي حاجة، يتنزه، يشتري، ثم يرجع إلى مكة ويحرم منها. متى ينقطع التمتع؟ ينقطع التمتع بأن يرجع المتمتع إلى بلده أو إلى مثل بلده. من أهل الرياض جاء متمتعا ينقطع تمتعه برجوعه إلى الرياض أو مثل الرياض، أبها، تبوك، بهذا ينقطع تمتعه. وفي مذهب الجمهور ينقطع التمتع بأن يخرج عن مكة مسافة قصر. أما خروجه إلى جدة، جدة ما هي سفر، فلا ينقطع تمتعه حتى إذا خرج مسافة قصر على أظهر قول العلماء، والله أعلم. ما إله إلا، يقول جئت إلى الحج متمتعا أنا وزوجتي، هل علي هدي أنا وزوجتي أم أنا وحدي؟ كل واحد متمتع منكما عليه هدي إذا كنتم من غير أهل مكة، فأنت عليك هدي لتمتعك، وكذا على زوجتك هدي لتمتعها. قال وهل يمكن أن أضحي عند العودة إلى بلدي؟ الأضحية في حقك سنة، فإن رجعت إلى بلدك قبل غروب شمس آخر أيام التشريق وهو يوم الثالث عشر فلك أن تضحي. تجتمع الأضحية والهدي في أن وقتهما من قدر انقضاء صلاة العيد يوم العيد، ويستمر إلى رابع أيام العيد وهو ثالث أيام التشريق بغروب شمسه، كما يجتمعان الهدي والأضحية في أنه يشرع للمضحي والمهدي أن يأكل من هديه ويأكل المضحي من أضحيته. كذلك تجتمعان أي الهدي والأضحية في أنها تكون من بهيمة الأنعام من البقر أو الغنم أو الإبل، هي بالإجمال ثلاثة وبالتفصيل ستة. فالغنم نوعان، الماعز ما لها سنة فأكثر، والظأن ما لها ستة أشهر فأكثر. والبقر نوعان، البقر المعروف ويدخل فيها أيضا النوع الثاني وهي الجواميس ما لها سنتان فأكثر. والإبل، الإبل العراب العربية ذات السنام الواحد مما لها خمس سنوات فأكثر، أو الإبل البخاتة الأعجمية التي هي لها سنامين. فبهذا تكون الأضحية ويكون الهدي. ولا يصح أن تكون الهدي والأضحية من غير هذه الأشياء، لا بالخيل ولا بالنعام ولا بالبط ولا بالدجاج، لا يصح أن يضحى إلا ما كان من بهيمة الأنعام، وهي هذه الثلاث بالإجمال باتفاق العلماء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.